فنبدأ بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى لقاءنا الأسبوعي للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد وإصابة الحق بحوله وقوته سبحانه وبحمده، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ما نقوله وما نسمعه في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونبدأ كالعادة بالأسئلة التي لم يتيسر لنا الإجابة عنها لضيق الوقت في اللقاء الماضي. وأول هذه الأسئلة: يقول السائل: ابن خالي مات في السعودية وصلوا عليه هناك، ثم قام أحد المشايخ في بلدنا مصر بصلاة الغائب، فما حكم ذلك؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الصلاة على الغائب الذي صلي عليه في مكان آخر، فمنهم من قال بالجواز واستدلوا على ذلك بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي بعدما نعاه لأصحابه قائلا: إن أخا لكم بالحبشة قد مات فقوموا فصلوا عليه. لكن يعكر على هذا الدليل أن النجاشي مات وسط قوم غير مسلمين، بل لم يكونوا يعلمون أنه أسلم، وبالتالي لم يصلى عليه، فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الغائب. واستدلوا كذلك بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المرأة السوداء التي تقوم المسجد لما ماتت ليلى، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يشق عليه، فلما علم قال: دلوني على قبرها، ثم ذهب وصلى عليها على القبر. وهذا في الحقيقة لا حجة لهم فيه، لأنه لو كانت تجوز الصلاة على الغائب لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى القبر والصلاة على المرأة في قبرها. ومن هنا قالت طائفة أخرى بأنه إذا صلي على المرء في مكان ما فيكتفى بالصلاة عليه في هذا المكان، ويدعى له فقط، إذ الدعاء مشروع من بداية الموت إلى ما شاء الله عز وجل. وهذا في الحقيقة أعدل الأقوال وأولاها بالصواب، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. والمقصود بالبعض هنا أي طائفة من المسلمين يبلغون 40، لا يشركون بالله عز وجل، أو 100، وكلما كان العدد أكثر كان الثواب أعظم ورجاء المغفرة أوفر. لكن على كل، هؤلاء كما في السؤال صلوا عليه هناك، وأكيد صلى عليه جمع، يسقط هذا الفرض بصلاتهم، فلا حاجة للصلاة عليه مرة أخرى. لكن الخلاف في المسألة قوي، بل الجمهور على القول بجواز الصلاة على الغائب كما ذكرت، فلا ينكر على من فعل ذلك، لأن المسألة داخلة في خلاف الاجتهاد الذي يسع المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى. فلا بأس إن صلوا عليه مرة ثانية، لكن الأولى أن يكتفى بمن صلوا عليه هناك في السعودية، والله أعلم. هل يأثم الإنسان، أو قبلها ركع الإمام قبل أن أكمل الفاتحة، فهل أركع أم أتم الفاتحة؟ وهل لو ركعت قبل إتمامها هل الصلاة صحيحة؟ الأصل أن الإمام جعل ليؤتم به، فإذا كبر لزمنا أن نكبر، وإذا ركع لزمنا أن نركع. لكن إذا غلب على ظنك أنك تستطيع أن تكمل الفاتحة ولو قرأت قراءة سريعة، ثم تدرك الإمام وهو راكع، لكان أولى. لكن لو خشيت أن يرفع الإمام من الركوع وأنت لازلت قائما، فبادر بالركوع مع الإمام، وما بقي من قراءة الفاتحة يسقط عنك بإذن الله عز وجل، إذ متابعة الإمام هنا واجبة، والله تعالى أعلم. هل يأثم الإنسان بتعزيته في المآتم البدعية؟ الأصل أن التعزية لا وقت لها، وهي ممتدة ما وجد سببها. والمشهور من كلام البعض إنه لا عزاء بعد ثلاث لا ينسب أو لا يصح نسبه أو لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأصل في التعزية أنها كلمات تحمل المصاب على الصبر والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. فإذا بدا على المصاب أمارات الحزن والألم والتوجع ونحو ذلك، فهنا يخفف عنه إخوانه بكلمات تسليه وتعزيه وتذكره بالله جل وعلا، وأن ما شاء الله عز وجل كان، وأنه سبحانه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب على أمره، فليصبر وليحتسب. أو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. كلمات من هذا النوع تحمله على الصبر، ولو ارتقى إلى مرتبة الرضا لكان أفضل. وبالتالي كما يقول العلماء رحمهم الله: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد سبب التعزية قدمت في أي وقت وعليه، فيتسع مجال التعزية بحيث ممكن نعزيه إذا قابلناه في المسجد، اتصال هاتفي، رسالة فيها كلمات تحمل على الصبر كما قلت في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو حين نلقاه أو نحو ذلك. وبالتالي لا نحتاج إلى مثل هذه المآتم البدعية، والأصل أن نجتنب هذه المآتم، لأن الله عز وجل أمرنا بالتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما دمت أخي السائل الكريم تقطع بأن هذه المآتم بدعية، فقد قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولأن في شهود هذه المآتم البدعية تكثيرا لسواد المبتدعين وتشجيعا على الاستمرار في إقامة هذه المآتم، كان القول بالمنع هو الصواب والله تعالى أعلم. فلا يجوز أن تذهب إلى هؤلاء حيث أقاموا هذا المأتم البدعي، ولكن حاول أن تتحين الفرصة التي تمكنك من تقديم العزاء اللازم لأخيك المسلم في المسجد، في الشارع، بالهاتف أو نحو ذلك، ولا حاجة إلى الذهاب إلى هذه المآتم البدعية خشية أن نكون من المشاركين في نشر بدعة أو التشجيع على استمرارها والله أعلم. هل هناك ركعتين شكر؟ لا، لا شك أن الصلاة من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ومن أعظم أعمال البر التي يحبها المولى جل وعلا. ولكن مع هذا نقول إن الأصل في العبادات المنع، فلا يجوز أن يحدث المرء عبادة لم يسبق إليها، لم يأتي بها نص من كتاب أو سنة. ومن هنا نقول إن صلاة الشكر أو ركعتي الشكر وإن كانت صلاة إلا أنها غير جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لأنه لا دليل على مشروعيتها، والأصل المنع كما قلت. لكن المشروع على الراجح من أقوال أهل العلم سجدة شكر، وإن كان البعض قد قال بكراهتها كأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وروي عن مالك القول باستحبابها والقول بكراهتها، لكن جمهور أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر والمزني وجماعة حتى محمد بن الحسن وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة قال باستحباب سجدة الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، يعني سبب سجود الشكر نعمة حادثة ينشرح بها صدر المرء، لا سيما إذا كانت من النعم الأخروية، أو نقمة دفعها الله تبارك وتعالى عن العبد، هذا سبب سجود الشكر. فإذا ما أخبر المرء بخبر سار أو دفع عنه شر كان واقعا أو متوقعا خر على الفور ساجدا لله عز وجل، هذا هو المشروع بالنسبة للشكر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب جملة أحاديث لا يخلو كل حديث منها من مقال، لكنها تصلح للحجة بمجموع طرقها. وقد حسن الألباني رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله عز وجل، وهذا إنما هو حسن بمجموع الطرق. وثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خر ساجدا ومعه جماعة من الصحابة لما وجدوا ذا الثدي من الخوارج بين القتلى، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر وصف هذا الشخص ومن يخرج منهم الخوارج الفئة الباغية، فاستبشر علي رضي الله تعالى عنه بوجود هذا الشخص بين القتلى أنه كان على حق وصواب في قتالهم كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم. وكذلك كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما جاءه البشير يبشره بتوبة الله عز وجل عليه كما جاء ذلك في سورة براءة أو المعروفة بسورة التوبة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى أن قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا خر ساجدا. فهذا يدلنا على مشروعية سجدة الشكر وليست ركعتي الشكر، فعندنا سجود شكر سجدة واحدة فقط وليست صلاة شكر. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يلزم لهذه السجدة ما يلزم للصلاة من طهارة وضوء يعني واستقبال قبلة وتكبير قبل السجود وتسليم بعد السجود، الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين أنه لا يلزم لسجدة الشكر شيء من ذلك لأنها ليست صلاة، وإن كانت سجودا إلا إنها ليست صلاة. وجعل ابن تيمية رحمه الله تعالى الضابط الذي يمكن أن نعرف به ما يلزم له الوضوء وسائر شروط الصلاة وما لا يلزم بحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقال كل صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم هذه هي التي يلزمها الطهارة، وسجدة الشكر ليست كذلك. وعليه فإذا جاء المرء ما يسره من أخبار أو ما يسره من اندفاع نقم أو نحو ذلك يخر على الفور ساجدا، ولو استقبل القبلة لكان أفضل ولا بأس إن سجد في أي اتجاه. والله أعلم. يقول كنت أعمل في مجال فيه عمولة وتبت وأردت أن أرد الحقوق إلى أهلها، ولكن اضطررت أن أقول أني أخذتها عمولة وطلبت من أصحابها أن يسامحوني بعد ردها طبعا، ولكني سمعت من أحد المشايخ أنه لا يجوز للإنسان أن يفضح نفسه وأن يرد المال بطريقة فيها ستر، كيف ذلك؟ وهل أنا آثم لأني فضحت نفسي مع بعضهم؟ أولا جزاك الله تبارك وتعالى خيرا وأحسن الله عز وجل إليك وبارك الله عز وجل في سعيك إذ بادرت بالتوبة ورد المظالم إلى أهلها كما أمر بذلك نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم ولكن بالحسنات والسيئات أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن ربنا تبارك وتعالى علق الفلاح والخير على التوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فأنت جزاك الله خيرا قد أصلحت ما أفسدت سلفا بأن قمت برد المظالم إلى أهلها وأعطيتهم ما أخذته بغير حق، فلا بأس ولا حرج عليك إن شاء الله. لكن هناك بعض الأمور التي ينبغي بل قد يجب على المرء أن يستر على نفسه فيه، فلا يصلح مثلا أن يكون وقع في فحشة ويروح يقول له يا فلان سامحني لأني أخطأت مع بنتك أو زوجتك أو نحو ذلك. الأمور التي يمكن أن توقع عداوة جديدة بين التائب وبين المظلوم سلفا، أما ما فعلت فلا حرج عليك فيه، لأنه لا شك أنك لما ترد المال وتطلب المسامحة من الذي دفعت إليه ماله ده بيكون أبلغ في حصول التوبة وقبولها بإذن الله عز وجل. لأن ممكن هذا المال يكون الرجل فقده مدة وهو في أمس الحاجة إليه، وحتى لو رددت إليه المال بعد ذلك فلا ينتفع به، فيكون لا يزال في صدره شيء منك. فهنا نقول إنك ما فعلته صحيح بإذن الله ولا إثم عليك، بل أنت مأجور إن شاء الله. إنما الأمور التي تتعلق بالأعراض أو قد توجد عداوة، كأن تكون مثلا تكلمت في حقه كلاما سيئا يحزنه أن يسمعه من جديد، فلا يصلح إنك تكرر عليه هذا الكلام أو تعيد هذا الكلام عليه فيحزن من جديد أو تجدد الأحزان بالنسبة له، ولكن تكثر من الدعاء له والثناء عليه في المواطن التي اغتبته فيها أو أسأت إليه فيها، وهذا يكفيك إن شاء الله. أما مسألة رد الأموال فالأمر فيها بسيط، وقد يحمدون لك صنيعك هذا ويشكرونك عليه ويثنون عليك به، فلا تنظر إلا إلى الخلاص من الذنب حتى تلقى ربك جل وعلا مبرئا من تبعة الحقوق للآخرين، وتكون الحسنات والسيئات هي الثمن الذي ترد الحقوق على أهلها به. فجزاك الله خيرا وتقبل الله منا ومنك. أخذت بعض الأشياء المادية ليست مال، فكيف سأردها؟ وهل رد المال يكفي أم يشترط أن أطلب من الشخص أن يسامحني؟ إن كانت هذه الأشياء العينية التي أخذتها موجودة فلا بد أن تردها بعينها، وإن كانت قد تلفت أو فقدت فلا بأس أن ترد ثمنها أو قيمتها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن كنت على ثقة من سماحة صاحب هذا الشيء وأنه سيقبل عذرك ويسامحك، فالأفضل أن تطلب منه المسامحة. وإن خشيت أن ينقلب عليك أو يشهر بك فيكفي أن ترد إليه حقه وتطلب المسامحة والعفو من ربك جل وعلا القادر على أن يقبل بقلوب هذا يعني الذي يقدر أو القادر سبحانه وبحمده أن يقبل عليك بقلوب الآخرين ممن أسأت إليهم أو أخذت شيئا من حاجاتهم. فالمسألة ترجع إلى طبيعة الشخص الذي ترد عليه ما أخذت منه، كالرجل المشهود له بدماثة الخلق وطيب القلب والسماحة ونحو ذلك، الأفضل أنك تطلب منه المسامحة، وإن كان شديدا عنيفا قد يتصرف أي تصرف يسوء إليك فدع عنك هذا الطلب، ويكفي أن ترد إليه حقه وتطلب المسامحة والعفو من الله عز وجل. والله عز وجل أسأل أن يتوب علينا وعليك. يقول: علي كفارة يمين وبصراحة أنا طالب ولا أعرف مساكين، فماذا أفعل؟ وهل تأخري في الكفارة فيه إثم؟ يعني لست أدري لماذا قلت وأنا طالب، هل تعني بذلك أنك لا تستطيع أن توفر المال الذي تكفر به لأنك طالب ما زلت تأخذ مصاريفك من والدك؟ إن كان الأمر كذلك فلتصم 3 أيام، فالله تبارك وتعالى قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإذا لم تكن ذا قدرة على تدبير المال الذي تطعم به 10 مساكين، والأمر سهل بإذن الله تبارك وتعالى، يعني ما يعادل 1.5 كيلو المسكين، ما يعادل 1.5 كيلو تشتري 1.5 كيلو وتدفعه إليه. يعني لو كنا مثلا عندنا في مصر هنا المسألة في حدود مثلا 2 جنيه تقريبا الكيلو، يبقى 3 جنيهات للمسكين، يبقى 30 جنيه. عاجز عن تدبير هذا المبلغ، وطبعا الأصل أنك لا تدفع مال ولكن تدفع طعام، فكفرته إطعام، يعني تشتري أرز مثلا أو طعام من طعام البلد الغالب وتدفعه إلى يعني أسرتين، كل أسرة مكونة من 5 أفراد أو عدد من الأسر يكون مجموع الأفراد فيها 10، يعني لو في أسرة واحدة فيها 10 أفراد أو 11 فرد تدفع إليهم ما يعني يعادل 15 كيلو من الأرز، أو أسرتين، أسرة 4 أفراد وأسرة 6، أسرة 3 وأسرة 7، أو 3 أسر 3-4-3 مثلا، وهكذا. المهم في الآخر يكتمل عدد المساكين 10. طيب إن كان معك المال ولكن لا تستطيع أن تفعل، انظر إذا كان في جمعية خيرية أو مسجد من مساجد أنصار السنة أو الجمعية الشرعية التي تقوم بهذه الأمور، فلا بأس أن توكل من يفعل لك هذه الكفارة. إن لم يكن معك المال الذي تدبر به هذا الطعام، يكفيك أن تصوم 3 أيام وهي مجزئة إن شاء الله. وأكثر أهل العلم على أنه لا يلزم التتابع فيها، يعني يمكن أن تصوم هذه 3 أيام على فترات، وأما تأخرك في الكفارة فالكفارة دين في ذمتك، تبرأ ذمتك بمجرد ما تفعله، ولكن لا يلزم أن تأتي به على الفور، وإن كان الأفضل أن تبادر بالتكفير لأن المرء لا يأمن متى يأتيه الموت أو قد يفاجئ الموت، فيكون قد برأ ذمته من حق واجب عليه. والله أعلم. أنا أعاني من الوسوسة منذ 1.5 سنة، وعندما أذهب للوضوء أحس بأني لا أستطيع، وأقعد في دورة المياه مدة 10 دقائق تقريبا وأنا أحاول، وكل ما أبدأ أقف وذلك لأني أحس بأن الشيطان والعياذ بالله يسب الله، أنا تعبت جدا وأحس بأنه أنا وقد تعبت كثيرا، وعندما أصلي أحس بنفس الشيء وأحس بأني لا أستطيع قراءة الفاتحة، ماذا أفعل؟ حياتي أصبحت جحيمة، لا أستطيع الخروج من المنزل من خوفي من الصلاة. أولا أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيك من هذا البلاء الخطير. والحقيقة أن مسألة الوسوسة هذه لا بد أن تقاوم بضدها، فأنت أخي الكريم لا تدخل دورة المياه إلا إذا كنت في حاجة ماسة إلى قضاء الحاجة. مش كل صلاة أو قبل كل وضوء تدخل الحمام أو دورة المياه، لا، لا تدخل دورة المياه إلا إذا كنت حاقنا بحق، يعني مستشعر أنك إن لم تدخل دورة المياه ستقضي حاجتك على نفسك. وإذا دخلت مجرد ما ينزل الفضلة المحبوسة فيك من بول أو غائط تقوم على الفور 10 دقائق. لماذا؟ معروف أن الشياطين تحب المعيشة في أماكن النجاسات ونحوها، ولذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الخبث والخبائث حال دخول دورة المياه، لأنها مسكونة بإناث وذكور الشياطين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين، فإذا لا ينبغي أبدا أنك تجلس مدة أطول أو أنك تستجيب لوسوسة الشيطان بأنك لم تقضي حاجتك بعد، وأن في بعض قطرات من الماء موجودة في القضيب محتاج أنك تضغط حتى تخرج هذه القطرات، وتضغط وتشعر أيضا بأنه ما زال فيه فتستمر في البقاء، وبعدين تأتيك هذه الوساوس بأن هناك من يسب الله، وقد تصل بك الأمر أنك تتصور أن أنت اللي بتسب، فكل هذا لأنك تمكث طويلا في دورة المياه. فهذا أول ما يجب عليك أن تفعله، ألا تدخل الحمام إلا إذا كنت في حاجة ماسة إلى قضاء الحاجة. إذا دخلت تخرج بسرعة جدا وتستعيذ بالله عز وجل قبل أن تدخل، إذا خرجت تقول غفرانك. إذا جاءت هذه الوساوس إليك حاول بقدر الإمكان أن تنتهي عنها وتلتفت إلى غيرها، وتبادر بالخروج كما قلت لتتوضأ بعدها مباشرة، ثم تجلس تقرأ قرآن أو تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تقرأ آية الكرسي باعتبار أن الشيطان يفر عند سماعها ونحو هذا. لكن المهم يكون عندك عزيمة قوية أنك لا تجلس في دورة المياه طويل، ثم بعد ذلك حاول بقدر الإمكان أن تجتهد في الصلاة مع الإمام حتى تربط صلاتك بصلاتي، ولا تأتيك وساوس وكم صليت وقلت التشهد مكان الفتحة ولا الفتحة مكان التشهد ولا كذا، تصلي مع الإمام ولا تلتفت إلى هذه الوساوس، وتصبر على ذلك مدة فإن شاء الله تنقطع هذه الوساوس، واجتهد في الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، لا سيما في أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل وبعض الصلوات المكتوبات وبعد عموم الطاعات، أن يذهب الله عز وجل عنك هذا البأس، ولا بأس بأن ترقي نفسك دائما بآية الكرسي والمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإن طلبت من غيرك أن يرقيك فلا بأس بذلك. وإذا وصلت المسألة إلى مرحلة الوسواس القهري يبقى لا بأس أن ترجع إلى أحد الأطباء ليكتب لك إن شاء الله من المهدئات والأدوية التي تتناسب مع هذا الوسواس، لأنه قد يكون وصل إلى مرحلة مرضية بدنية أو نفسية، يبقى لا مانع هنا أن تعرض نفسك على

المؤدي إلى البغضاء والكراهية ونحو ذلك. أما ما دامت المسألة محاورة علمية في إطار البحث عن الحق فلا بد أن تكون طويل النفس. حسن العرض لأدلتك وحجتك، واسع الصدر حليما رفيقا، فما دمت كذلك وما دام المخالف يسمعك ويقبل عليك فاستمر في إقامة الحجة، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك. قال الله عز وجل حتى مع أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. يبقى هنا نقول إنه خلاص الجدال باب مفتوح ما دام هناك من يسمع، لكن بالتي هي أحسن. أما إنك تنقطع ومعك الأدلة ويظن هؤلاء إن أنت على باطل وهم على حق فبذلك تلتبس عليهم الأمور، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. ولكن كما قلت التزم جانب الجدال بالتي هي أحسن، أدلة شرعية ظاهرة، حسن كلام، سعة صدر، حلم، رفق، أدب. بإذن الله وإن طال الجدال فلا حرج عليك في ذلك، لكن لو بالفعل أدركت مع الاستمرار في المناقشة إن النقاش سينقلب إلى اختلاف ومحاولة انتصار للنفس وإثبات صحة الرأي فقط، يبقى عندئذ يلزمك هنا أن تترك، ولكن تترك وأنت تبين أنك تارك لئلا تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. وإن شاء الله سيكون لنا لقاء آخر لأتمم النقاش إذا كنتم على استعداد، والله أعلم. ما شرعية التعامل أو الاستعانة بالجن المسلم لمساعدة الآخرين مثل علاجهم في حالة الإصابة بالمس أو إرشادهم لسبب مشكلتهم أو تنويرهم من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ أولا لا بد أن نعلم أن الجن كالإنس فيهم المسلم وفيهم الذي يدعي الإسلام وفيهم المنافق وفيهم المبتدع وفيهم العاصي وفيهم الصالح، لكن الأصل فيهم الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: صدقك وهو كذوب. فقد يكون هذا الجن الذي تتصور أنه يساعدك أو يساعد غيرك في علاج بعض الأمراض أو الدلالة على بعض المفقودات أو الإتيان ببعض الحاجات، قد يكون كاذبا في دعوى أنه مسلم ويحاول أن يستدرجك ليغويك ويضلك، حتى وإن ساعدك في الأول أو ساعد الذي يستعمله في الأول مرة واثنين وعشرة، فقد يكون هذا من باب الاستدراج. ومن هنا يترجح عندي القول بالمنع، وأنه لا يجوز استعمال الجن حتى وإن ادعى أنه مسلم في هذه الأمور لعدة أمور. أولها أنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا فعل أصحابه ولو كان خيرا لسبقونا إليه، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إليهم، والإيمان به واجب عليهم، ومنهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حق الإيمان وتابعه حق المتابعة، ومع ذلك لم يستعن بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جهاد ولا في معرفة أخبار عدو ولا حتى في معرفة مواضع أشياء فقدها. فعائشة رضي الله تعالى عنها كان معها قلادة لأختها أسماء، وفقدت هذه القلادة، فأقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من الجيش يبحثون عن هذه القلادة وليس معهم ماء وليس على ماء، وطال وقت البحث حتى احتاج الناس إلى ماء للوضوء لكي تقام الصلاة وليس هناك ماء، لا معهم ماء في آنيتهم أو أزوادهم ولا فيه ماء في المكان الذي نزلوا به. ومع هذا لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الجن المؤمن أن يدلهم على مكان هذه القلادة، وبحثوا هنا وهناك ثم أقاموا الجمل فإذا بالقلادة تحت الجمل، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لم يعلم الغيب أو لا ليس يعلم الغيب كما يدعي بعض الخارجين عن الصواب في التعامل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان يعلم الغيب لعلم أن القلادة هنا تحت الجمل، ولكن أخذ بالأسباب التي يأخذ بها كل الناس من البحث هنا وهناك ومعه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فيبقى أول حاجة أنه لا يعلم الغيب، الأمر الثاني أنه لم يستعمل الجن للدلالة عن موضع للدلالة على موضع هذه القلادة المفقودة، ولو كان خيرا أو مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أنه الأمر الثاني، لا يأمن المرء أن يكون الجن كاذبا وأن يحاول استدراج هذا الشخص أو ذاك لكي يغويهم أو يضلهم، ولا يبعد أن يدخل الشخص الذي يتعامل معهم تحت قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقد يصل الأمر بالناس إلى الاعتقاد فيهم والظن بأنهم يقدرون على فعل أشياء يعجز عنها غيرهم، فيقع المرء في الشرك، ثم هو وسيلة لطلب النفع منهم والاستعانة بهم، وهذا داخل في الشرك. ثم إنه استعانة بالغائب، وهذا لا يجوز، الاستعانة بالغائب لا جن ولا غير جن، لا مسلم ولا غير مسلم، ولو فتح هذا الباب لا فتح علينا من الشر ما لا يمكن إغلاقه. ومن هنا صدرت فتاوى عديدة عن اللجنة الدائمة بمنع، وكذلك الشيخ بن باز عليه رحمة الله يرى المنع، الشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى، إلا أن البعض يحتج بكلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قاله في فتاويه إن استخدام الجن في المباح والخير جائز كاستخدام الناس في ذلك، لكن لم يبلغوا نهاية الكلام الذي قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى في نفس الموضع من الفتاوى

طيب معكيش مال، يبقى مثلا ممكن تبيع خاتم، ممكن تبيع حلق او نحو ذلك وتخرجي منه، ويعني ان شاء الله مأجورة حتى وان كان القول بالزكاة على سبيل الاحتياط والورع. فالله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولكن اشير هنا الى انه لو في بعض الاخوات او بعض النسوة معهن ذهب، وكنا يتدين لله عز وجل قبل ذلك بان ما فيش فيه زكاة، او كنا لا يعرفنا ان فيه زكاة، وبدا لهن ان يزكين، لا يزكين باثر رجعي، يعني بمعنى ايه؟ تبدأ تزكي من الساعة اللي هي فيها وتزكي بعد ذلك، اما ما مضى فليس فيه زكاة، لان ده شأن المسائل الخافية. الانسان يعمل بالرأي الجديد من ساعة علمه به فقط، والله اعلم. عندما كنت اقوم بعمل اول اختبار حمل لي، زوجي قال لي: لو طلعت حامل هطلقك، وهو كان يقول ذلك من شدة الفرحة دون قصد. أريد أن أعرف حكم ذلك، وخاصة أني طلعت حامل. أولا مبارك لك الحمل، ونسأل الله عز وجل أن يجعله قرة عين لكما، لكن أنا أستعجب وأستغرب من حال هذا الزوج، يعني امر عجيب جدا. ده هو مثلا يقول لك: لو طلعت حامل احطك في عيني، هجيب لك حته من السماء اعمل لك واسوي لك، انما طلعت حامل اطلقك، وهو بينتظر هذه الساعه او بينتظر هذه الفرحه. طبعا ده كلام عجيب وغريب، لكن الحمد لله ان قال هطلقك، ان كلمه ها لا يترتب عليها حكم. لكن لو قال لك: لو طلعت حامل تبقى طالق، هي دي المشكله، والحمد لله ان هو لم يقل ذلك. لكن بنقول له: اتق الله، ولا تعود لسانك النطق بما يؤدي الى مشاكل في المستقبل. يعني احنا عندنا مثال هنا في مصر، يعني وقريب من الادلة الشرعية، قولوا: لسانك حصانك، ان صنت صانك، وان خنت خانك. وهذا يعني قريب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بال، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فأخي اتق الله، ولا تمزح إلا بحق. أما أن تعرض نفسك لمشكلة بحجة انك فرحان ومن كنت تقصد او نحو ذلك، يعني لو عودت لسانك قول الفحش او مثل هذا اللفظ، لا تدري، يمكن ان يخونك لسانك في اي لحظة وتقولها انت طالق، وساعتها لن يلتفت انسان الى انك بتقول: انا ما كنتش قاصد، انا كنت بضحك، انا كنت بهرج. هذا لن يقبله احد، ولن يلتفت اليه اذا خرج منك اللفظ صريحا. لكن طالما قال هطلقك، يبقى لا شيء عليه ولا عليك. وأسأل الله عز وجل أن يديم العشرة بينكما في جو من الإيمان والتقوى وطاعة الرحمن جل وعلا. حكم صلاة التطوع في وقت النهي، مثال ذلك: دخلت المسجد بعد صلاة العصر لحضور درس، هل يجوز أن أصلي ركعتي تحية المسجد؟ ما حكم رفع اليدين عند الدعاء سواء كان في خطبة الجمعة أو منفردة؟ أما السؤال الأول، التطوع وقت النهي، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الصلاة في أوقات النهي. وأوقات النهي بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، يعني من صلاة الفجر الى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس الى ارتفاعها قدر رمح، يعني اللي احنا بنقول عليه الان بعد الشروق بربع ساعة تقريبا. وعندما يقوم قائم الظهيرة اللي هو قبيل أذان الظهر بحوالي ربع أو ثلث ساعة، والبعض بيوسعها بيجعلها نصف ساعة، ومن بعد صلاة العصر إلى المغرب. هذه أوقات الكراهة على خلاف يسير فيها، لكن المهم أن العلماء رحمهم الله منهم من منع الصلاة فيها مطلقا، ومنهم من أباح ذوات الأسباب، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. وذوات الأسباب هي الصلاة التي انخرج وقتها لم يتمكن المرء من أدائه. تحية المسجد صلاة ركعتان مرتبطتان بدخول المسجد. طيب لو دخل الإنسان في هذا الوقت اللي هو وقت الكراهة هذا ولم يصلي، خلاص، وجلس وحضر الدرس ونحو ذلك، متى يصلي؟ لأنها سميت بتحية المسجد، والتحية تكون مقارنة للدخول، زي مثلا تقول وانت داخل البيت السلام عليكم مثلا، فاسمها تحية الدخول. فهنا نقول انه الراجح والله تعالى اعلم لا بأس بصلاة ذات الاسباب في وقت النهي. وذوات الاسباب مثل ايه؟ مثل تحية المسجد، واول يعني ما يقال تحية المسجد، مثل سنة الوضوء مثلا، مثل سنة الطواف، مثل صلاة الخسوف او الكسوف، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى الصلاة، بغض النظر عن وقت الكراهة. وطبعا لذلك ادلة كثيرة، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر البعدية بعد العصر، ومنها ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ذات مرة الغداة يعني صلاة الفجر، فنظر فوجد رجلين في مؤخرة المسجد لم يصليا، فلما فأرسل إليهما وقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في مسجد جماعة ثم أتيتما، إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة. طبعا الكلام ده بعد صلاة الايه؟ بعد صلاة الفجر، وهم كانوا صلوا، يبقى ده خارج عن مقتضى الدليل الماضي. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وهذا لا يتحرى الطلوع والغروب، ولكن هو طرأ عليه السبب المبيح للصلاة. ثم ان العلماء رحمهم الله يقولون ان ما ابيح لي او ما منع سدا للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة، فالظاهر انه لا بأس بصلاة ذوات الاسباب في اوقات النهي، لكن الممنوع هو النفل المطلق اللي ملوش سبب. اما رفع اليدين عند الدعاء سواء كان في خطبة الجمعة او منفردة، لا، الحكم يختلف. خطبة الجمعة لم يرد ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اذا دعا رفع الصحابة ايديهم ودعوا او امنوا على دعائه، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. اما اذا كنت تدعو منفردا فلا بأس ان ترفع يديك، للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حي ستير يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. لا بأس بهذا، لكن بننبه أن مسألة في خطبة الجمعة بعد الصلوات المكتوبات المواطن الخاصة أو المواضع الخاصة التي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم رفعوا أيديهم حال الدعاء فيها، الأولى الاتباع وعدم رفع اليدين. أما في حالة الانفراد فالأمر على الاستحباب كما ذكرت. يقول تحدثت عن التعلق بالله أو تقول تحدثت عن التعلق بالله، سؤالي هنا أنا شابة لم أتزوج بعد، وأدعو دائما الله تعالى أن يرزقني الزوج الصالح والذرية الصالحة، أي أنني أفكر بموضوع الزواج، وعندما أشاهد أطفال إخوتي أتحدث مع نفسي متى سيصبح لدي أطفال، يعني زي أي بنت، ولكنني لست متعلقة بأي شخص، ولكن أدعو الله كثيرا يرزقني بالزوج الصالح والذرية الصالحة. هل هذا يعتبر شيئا من التعلق أم لا؟ أولا، المرء مجبول على حب الولد كما قال الله عز وجل، أقول المرء مجبول على حب الولد بنص القرآن الكريم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر. فتعلقك بالزواج وطلب الولد فهذا أمر فطري لا مؤاخذة عليه، إلا أن يشغل ذهنك ويحول بينك وبين طاعة ربك عز وجل. أما إذا استعنت بالله ولجأت إلى الله ورفعت كف الضراعة إليه سبحانه ليحقق لك ما تريدين، فهذه عبادة، والدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف وقد قال زكريا عليه الصلاة والسلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فإذا طلب الولد شرعا لا بأس به، التعلق بالزواج والذرية ونحو ذلك أمر مندوب إليه، لكن يحذر من الافتتان به حال وجوده أو قبل وجوده، كما قال الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فالحاصل إن هذا التعلق لا يضر بتعلقك بالله، بل قد يقوي تعلقك بالله إذا واظبت على الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى ليحقق لك هذه الأمنية. أسأل الله عز وجل أن يعجل لك بما ترغبين فيه، ويكون ذلك خيرا لك وقربا من ربك، والله أعلم. معلوم أن الأخذ من الحاجبين حرام، ما حكم ما بين الحاجبين؟ إذا كان ما بين الحاجبين كفيفا كالحاجبين، يعني لو تصورنا الأمر أن الحاجب الأيمن اتصل بالحاجب الأيسر وكأنه لا فرق بينهما، بعض أهل العلم يرى جواز أخذ ما بين الحاجبين، لأن هذا من باب رد الخلقة إلى عموم الخلقة السوية التي فطر الله عز وجل الناس عليه، يعني كأنه نوع من إزالة عيب معين موجود، كما أباحوا مسألة إزالة مثلا أصبع سادسة أو جلدة مدلاة على الأنف أو من على الشفة أو إصلاح شق موجود في الشفة العليا أو السفلى أو نحو ذلك. وهذا القول له وجه قوي، لا سيما إذا كانت تتضرر منه المرأة نفسيا ومعنويا، أو كان يأتي على حياتها الأسرية بنوع من الضرر أو هجر الزوج لها بسبب ذلك، فالذي يظهر والله أعلم من باب رفع الحرج، وإنه كالمداواة أو العلاج لا التجمل وتغيير خلق الله تبارك وتعالى، لأن احنا بنقول الأصل إن العادة محكمة، وخلق الله تبارك وتعالى الذي قال فيه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ينظر فيه إلى الغالب، الغالب ماذا؟ وما كان من حالة شاذة أو نحو هذا لا بأس برد هذه الحالة إلى مثيلاتها من الحالات الطبيعية التي عليها أكثر الناس والله أعلم. تقول أرجو أن تدلني على الطريقة التي أتعامل بها مع زوجي، فقد عاد لمشاهدة المسرحيات والأفلام والمسلسلات، وهو يقول هي تسلية لكي يفرج عن نفسه بعد عناء العمل. كنت قد حذفت هذه القنوات من قبل، ولكن قام بتنزيلها مرة أخرى وكانوا مغلقين، وشيئا فشيئا تم فتحهم، والآن لا أدري هل أترك له الحجرة وأذهب لمكان آخر، وهل أتركه بمفرده بالرغم أنه يكون طوال اليوم في العمل ولا يأتي إلا متأخرة، وقد لمحت له وصرحت له ولكن كأني لا أتكلم، بل عندما يأتي ويجد إحدى القنوات الدينية مفتوحة وأنا أشاهدها، بمجرد انتهاء البرنامج يقوم بتحويل القناة وأنا أشعر بالضيق وأن أجلس معه وهو يشاهد هذه القنوات، وأخبرت أني منكر لما يفعل وأني أستغفر الله بعدما ينام، فماذا أفعل؟ أن أشعر أن قلبي يتلوث وإيماني يقل بسبب هذه الأشياء والكلام لا يجدي، وأولادي تجرأوا على فتح هذه القنوات بعد أن كانت من الممنوعات، وإذا تركت وجلست في مكان آخر سوف يغضب، وكنت قبل ذلك أقرأ في المصحف وأنا بجانبه فيتضايق لأني أحمله ذنب أنه يشوش على قراءتي بالتلفاز، أرجوك دلني كيف أتعامل معه. والله نسأل الله تبارك وتعالى لهذا الزوج الهداية والصلاح، وحاله عندما يقول أنه يفرج عن نفسه بعد عناء العمل كالمستجير من الرمضاء بالنار، لأنه النفس لا تأنس أبدا ولا تطمئن إلا بذكر الله تبارك وتعالى ومناجاته. قال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال رضي الله تعالى عنه أرحنا بها أي بالصلاة يا بلال. فالقلب الذي لا يجد أنسه بالله جل وعلا ولا يجد راحته في معية ربه تبارك وتعالى قلب مدخول، قلب فيه من الفساد بحسب إقباله على هذا الشر وإعراضه عن الخير في ذكر الله تبارك وتعالى ومناجاته والقيام بين يديه في الصلاة ونحو ذلك. نعم الطاعة هي التي تريح العبد من أي عناء كان، بل مهما بلغ المرء من تعب في طاعة الله عز وجل فالله تبارك وتعالى يأجره على ذلك خير. أما إن يتعب لأجل الدنيا ثم يأتي يستمر على بعده عن الله تبارك وتعالى، شغل لتحصيل المال ومعاصي لإزالة تعب العمل، كيف يلقى ربه عز وجل وبأي وجه يلقى ربه تبارك وتعالى؟ وقد وقع في أنواع من الزنا وهو يشاهد هذه المسلسلات أو الأفلام أو نحو ذلك، وقع في زنا النظر، ووقع في زنا الاستماع، ووقع في زنا الشهوة، والله أعلم ما وراء ذلك. فنقول له اتق الله ولا تهلك نفسك بيدك ولا تلقي بنفسك إلى التهلكة، واعلم أن الشيطان يزين لك هذا الباطل ويصور لك أنك تستريح به، وأنت في الحقيقة إن استرحت بدنيا فإنك قد أفسدت قلبك حتى أصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وأقول للأخت الكريمة حتى وإن غضب منك أو وجد عليك لا تجلسي معه، لأنك كما ذكرت في أول اللقاء اليوم أنه لا يجوز أن يجلس الإنسان في مأتم بدعي، كذلك هنا لا يجوز أن يجلس الإنسان في موضع معصية، لا سيما وأن المرأة ضعيف يمكن أن يميل قلبه مع الوقت، ويمكن بالتسامح أن يفقد غيرة أهل الإيمان ويغزو قلبه حب هذا الفسق أو الفجور، ولا يجد حرجا منه بالتدرج والتسامح في الأول، يجد المرء في نفسه حرجا من هذا الشيء، ثم مرة وراء أخرى وراء كذا يزول هذا الحرج، ثم بعد ذلك يتحول إلى حب وعشق. فأنجي بنفسك، فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم الأول ثم احتضني أولادك، احتضني أولادك وأبعديهم عن هذا المجال بقدر الاستطاعة، شغليهم بحفظ القرآن، حاولي بقدر الإمكان أن تكثري من تقبيح هذه الأشياء عندهم، والله تبارك وتعالى يقول كما ذكرت وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهنا كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبل إلا كان له من أمته أصحاب وحواريون يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه يخلف من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، طبعا هذا ليس إليك، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى أقل أو زي ما حتى العامة تقول أضعف الإيمان إنكار القلب، وإنكار القلب لا يتفق مع البقاء في محل المعصية أو في مكان المخالفة. هو حريص أن يجلس معك ويجلس مع أولاده، يأتيك في الغرفة الأخرى التي ليس فيها هذه المخالفات الشرعية، وإن استطعت أن تصلي إليه بأسلوب أو آخر حتى تتخلصي من وجود هذا الجهاز في البيت بغض النظر عن قنوات دينية وغيرها، لأن ده للأسف ممكن يكون خطوة من خطوات الشيطان. الناس للأسف بعد ما كانوا بيتحرجوا من وجود التلفازات في البيوت أصبحت الحجة الآن إيه؟ عشان نسمع الشيوخ والقنوات الفضائية والقنوات الدينية، وبعدين تتقلب من قنوات دينية إلى ما تشكين منه الآن. فإن استطعت أن تتخلصي من هذا الجهاز في ساعة صفاء بينك وبينه تقنعيه بإخراجه من البيت يبقى جزاك الله خير. ما فيش وأصر على موقف قوله لا أنا مش ههلك نفسي، أنت تحب أنك تقعد معايا أنا أتمنى وكذا وكذا، لكن في الغرفة الأخرى أو نجلس أمام هذا الجهاز نسمع ما يقربنا من الله تبارك وتعالى، لأن المرء لا راحة له كما ذكرت لك في أول الكلام إلا بذكر الله تبارك وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلوا أنت بتصدق القرآن ولا بتصدقوش، دي وساوس، أو قد يكون وصل يعني الفساد في قلبك إلى درجة أنك أصبحت لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، وتقول أنا بتسل، تسل بإيه؟ ما يتسل بأمر طيب، أنواع التسلية المباحة كثيرة، تجلس معك مع أولادي تتكلمون في كذا تبحثون في كذا، أما أنه يجلس لي يعني يشاهد هذا الفساد الذي لا يقره عقل سليم ولا فطرة مستقيمة فكيف؟ ولكن مع هذا استمر في الدعاء له، وحاول بقدر الإمكان أنك تنظري من أقاربك أو أقاربه من يسمع له ويقدر قوله لينصحه هو مع استمرارك في النصح أيضا، ولكن إذا وجدت نوع من الصدود يبقى عليك بنفسك، والله أعلم. يقول أنا عايز أخذ شقة في مشروع محدود الدخل اللي بتطرحه الدولة، فهل يجوز الحصول على هذه الوحدة علما بأني مستحق لها لتواضع إمكانياتي؟ والله إذا كانت الشروط الموضوعة تتفق معك فلا بأس بذلك، ولكن بشرط ألا توافق على العقد إذا كان البيع بالتقسيط وفيه زيادة مقابل التأخير، لأن العلماء يقولون لا يجوز الدخول في العقد المشتمل على شرط فاسد. يعني لو قالوا لك ان فيه غرام التأخير، لو تأخرت عن السداد شهر او شهرين هتدفع عن كل شهر مبلغ كذا، لا يجوز لك ان توافق على هذا الشرط حتى وان تخليت عن هذه الشقة. اريد معرفة وقت صلاة الضحى بالتحديد. يعني وقت صلاة الضحى كما قلت من ساعة ترتفع الشمس قدر رمح، يعني بعد الشروق اللي موجود في النتائج الآن، يقولك مثلا الشروق الساعة 5 مثلا و40 دقيقة، يبقى الساعة 6 تبدأ صلاة الضحى إلى قبيل الظهر بنصف ساعة أو ثلث ساعة، يعني من بعد الشروق بربع ساعة إلى قبل الظهر بربع ساعة، والبعض كما قلت بيتوسع فيها علشان يعني أو حتى يتأكد. يبقى هنا بنقول بعد طلوع الشمس بربع ساعة وقبل أذان الظهر بربع ساعة، والأفضل أن نؤخر بعض الشيء، يعني يبقى بعد طلوع الشمس بحوالي ثلث ساعة إلى قبل الظهر بنصف ساعة. لكن أفضل وقت لصلاة الضحى اللي هي صلاة الأوابين حين ترمض الفصار، يعني ابن ابن الشاه الصغير لا يستطيع من شدة الحر انه يمشي طبيعي على الارض، فيظل يقفز هكذا لئلا تبقى قدمه على الارض طويلا فيتألم بشدة الحر. يعني أشد وقت للحر ده أفضل صلاة أفضل وقت لصلاة الضحى، اللي هو كما قلت قبل صلاة الظهر بنصف ساعة، أو ممكن يكون مثلا قبلها كمان بساعة، يعني الوقت اللي هو بيكون فيه الحر شديد جدا قبل الظهر بنصف ساعة ده أفضل وقت. أما الوقت من إمتى فكما قلت بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبل الظهر بربع ساعة، ولو حبينا نحتاط بعض الشيء يبقى ثلث ساعة وثلث ساعة. فقلت له الحقيقة في سؤال جاي لنا مبتور لأنه مكتوب، فقلت له كيف تكون هناك فتوى بأكل حقوقي وحقوق ابنتي، فقال لي هكذا كان، أرجو من صاحبة الفتوى أن تكتبها ل يعني صحيحة من أول الأمر. واضح أن هي عندما كتبت سقط بعض ما كتبت في أول السؤال، وبالتالي أرجئ الإجابة عن هذا السؤال إلى لقائنا المقبل إن شاء الله. تقول أنا أختي من تونس مخطوبة لأخ ملتزم، نريد أن نقوم بالعقد الشرعي وزوج أمي رفض وأبي متوفى، فهل يجوز أن يعقد لعمي دون علم أمي وزوجها لأننا في فتنة؟ نعم، عمك هو وليك، عمك هو وليك، وزوج أمك ليس له أي ولاية عليك شرعا، فعمك هو وليك، بل يتعين عليك أن يكون العاقد هو عمك، او ان كان لك اخ بالغ يكون هو الذي يتولى مسألة العقد لك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الكرب والبأس عن أخواتنا وإخواننا في تونس الحبيبة، وأن يولي عليهم الصالحين ويزيل العلمانيين المتنكرين للدين. أنا عندي بكالوريوس في العلوم الشرعية، والآن أحفظ كتاب الله وأخذ دورة في العقيدة وفي الإيمانيات، والآن سجلت في دورة فقهية، فهل هذا صح؟ مع العلم أنني أحس زي لو هذا كثير علي، أم هذا من الشيطان وهو دنو الهمة؟ بارك الله فيكم. طبعا كون عندك بكالوريوس في العلوم الشرعية، إذن أنت قد حصلت فروض الأعيان التي تجب عليك من علم بالعقيدة والفقه الذي تحتاجه في صلاة وصوم ونحو ذلك. إذن عليك أن تترقى بعد ذلك، ولا تلتفت إلى هذه الوساوس الشيطانية التي تصدك عن الترقي في طلب العلم الشرعي لتنفع نفسك وتنفع غيرك. نعم، لا تلتفت إلى هذه الأمور، لأنها بالفعل قد تكون من وساوس الشيطان، بل هي فعلا من وساوس الشيطان ليحول بينك وبين الخير الذي ينتظرك مع تقدمك في العلم لنفع نفسك ونفع غيرك. ولا تلتفت إليها، ولكن اجتهد، وإن شاء الله يكون لك شأن في هذا الباب فتنفع نفسك وتنفع غيرك. أرجو الإجابة على هذا السؤال. هناك شيء ينزل من الدبر لونه أحمر، هل هذا يبطل الوضوء؟ لست أدري، هل الأخ هذا صاحب السؤال عامل مثلا عملية بواسير، أو كان فيه خراج داخلي أو كذا، بحيث ننظر هل ده دم مثلا أو بقايا دم بتنزل. إذا كان الأمر كذلك فلا حرج عليك إن شاء الله، لأنه هذا ليس من نواقض الوضوء على الراجح. قل هل إذا مر أحد من أمام المصلي سواء كان عمدا أو غير ذلك هل هذا يبطل الصلاة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. والمقصود بالمرأة الحائض هنا يعني من بلغت المحيض، مش التي عليها الحيض. العلماء اختلفوا في مسألة يقطع الصلاة هذه، هل المقصود بقطع الصلاة بمعنى البطلان، أم المقصود قطع الخشوع؟ فالأخير هو اللي عليه أكثر العلماء، أن القطع هنا المقصود به قطع الخشوع، باعتبار أن المرأة عندما تمر المرأة من أمامه ممكن يشغل ذهنه هذا المرور، فيخرج عن الخشوع في الصلاة ويفكر في المرأة أو في النساء عموما أو نحو ذلك. كذلك الكلب الأسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيطان، فهذا يعني يقطع من هذا الباب. والحمار باعتبار يعني أنه قد يعني يخشى المرء على نفسه من مروره أو نحو ذلك، لكن كل هذا إذا كان الإنسان يصلي إلى غير سترة. لكن لو كان يصلي إلى سترة وجاء أحد يمر بين يديه، يعني ما بينه وما بين السترة، ده يدفعه أيا كان، فإذا دفعه وغلبه هذا الشخص ومر فقد فعل ما عليه وصلاته إن شاء الله صحيحة. أما إذا كان بيمر من أمام المصلي غير هؤلاء الثلاثة فالصلاة لا تقطع، ولكن الإثم على من مر أمام المصلي، وإن كان على المصلي أن يجتهد في منعه وأن يحول بينه وبين المرور إلى أن يحول بينه وبين المرور بين يديه، والله أعلم. ما هو كفن المرأة الثابت في السنة؟ ليس في يعني لا أعلم، استغفر الله، لا أعلم وصفا ثابتا لكفن المرأة في حديث صحيح. الحديث اللي وارد فيها أن كفن المرأة خمسة أثواب فيها كلام، لكن العمل على هذا عند أهل العلم، وجمهور العلماء على ذلك أن كفن المرأة يكون خمسة أثواب، لكن كما قلت في اللقاء الماضي العبرة بستر البدن، العبرة بستر البدن، فإذا سترت المرأة سترا جيدا فلا حرج لو اكتفينا بثلاثة أثواب كما يرى بعض العلماء رحمهم الله. حكم الزوجة التي تتطاول على زوجها باللفظ وتستولي على أموال كان يرسلها لها على سبيل الأمانة متحججة أنه مال أولادها وحقها من سفره وابتعاده عنها، فهل هذا حقها؟ لا، ليس بحقها. وكنها تتطاول على زوجها هذا لا يمت إلى الخلق ولا حتى الذوق السليم والعرف الجاري بصلة، وهذه يخشى عليها أن تدخل تحت لعنة الله عز وجل وملائكته لإغضاب زوجها. فيكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. أما أنها تدعي أن المال مالها ومال أولادها فهذه دعوة بائسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهند امرأة أبي سفيان أو لما أذن لها أن تأخذ من مال أبي سفيان قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بقدر الحاجة وعلى حسب المتعارف بين الناس. يعني لو كانت أسرة مكونة مثلا من ثلاثة أفراد بينفقوا في الشهر 500 جنيه لا يجوز لها أن تأخذ 600 جنيه لأن حسب العرف السائر أو المتبع في هذا المكان أو ذاك، فإذا أخذت أكثر من الحاجة تكون مفسدة لهذا المال وآثمة لتبديد مال زوجها، والله أعلم. هل يوجد ما يدل على أن الميت يشعر بكل ما يحدث أثناء الغسل وما هو الدليل الوارد في الكتاب والسنة؟ لا أعلم دليلا يدل على أن الميت يشعر بذلك، والأصل أنه ميت لا يشعر إلا بما أراد الله تبارك وتعالى أن يعلمه إياه. صاحبة السؤال اللي كنت أرجأت الإجابة عليه قالت: كنت من قبل حكيت لك مشكلتي أني كنت متزوجة وأهل زوجي طلبوا منه أن يطلقني وفعلا طلقني بعد 6 أشهر ووضعت طفلة لا يعرف شكلها ولا ينفق عليها، ورفعت قضايا لكي أسترد حقوقي منه، وقمت بالاتصال برجل كان شاري منه أرض لكي أرفق صورة من عقد الأرض في قضية النفقة لأنه يدعي أنه ليس له مال وفقير جدا وينفق على أمه وأبيه وهو متزوج من أخرى وهكذا، فوجدت هذا الرجل يرفض وقال لي أحاول أساعدك بطريقة تانية، فاتصل علي وقال لي إنه مسافر وعايز يعطيك حقوقك قبل ما يسافر، وهذا الرجل سيكون لجنة شرعية تحكم بالشرع في النفقات ومنقولات الزوجية، ففعلا وافقت. وبعد ذلك قال للشيخ: قبل أن يحكم لابد أن تكتبي تنازل بكل القضايا التي رفعتيها عليه قبل أي شيء، فقلت له: مرفوض، أنا مش هكتب أي تنازل إلا لما أسترد حقوقي، أنا مش ههرب، أنتوا اللي المفروض تاخدوا عليه إقرار أنه هيدفع نفقة لبنته بعد كده. فقال لي بالحرف الواحد: طالما أنت مش هتكتبي التنازل. فقلت له: كيف تكون هناك فتوى بأكل حقوقي وحقوق بنتي؟ فقال لي: هكذا كان. فقلت له: انتو فصلت له فتوى على مقاسه علشان يسافر وهو مطمئن، ولكن انا لن اسامح في حقوقي. قال لي: اكتبي تنازل اولا ثم تأخذي حقوقك. فقلت له: انا معرفكوش انتو مين علشان استأمنكم على التحكيم اساسا، فلعلي إثم في هذا أني لجأت للقضاء وهو طليقي فعلا ما فيش عليه حاجة، على الرغم أني ما أخدتش أي حقوق خالص، بنته لا يعرف شكلها، وهل فتوى صحيحة؟ وهو هارب لكي لا أخذ حقوقي، مسافر مع زوجته الجديدة، أنا ظلمت ظلما شديدا، أمه خربت البيت، طردني من بيتي، طلقني، غيابي، عفش تزوج عليه لم يرى ابنته، لا ينفق عليها، مؤخر صداقي لم يدفع نفقة العدة ونفقة المتعة، لم يدفعها، أخاف أن يدخل علي يأس، أصبر لكي أدخل الجنة، أدعو لي يعوض علي ابنتي، وهي ابنتي فعلا يتيمة، لأني قلت له ابنتي يتيمة، أعطوا حق اليتيمة، ما رأيك يا شيخ في هذا؟ هل علي إثم؟ يعني أنا في الحقيقة إن صدق الكلام فكيف ينسب هذا إلى المشيخة؟ يقال إنه شيخ ويطلب منك أن تتنازلي عن حقوقك أولا، هذا طبعا لا يمت إلى الحق بصلة، لكن يمكن لو أراد أن يستوثق لنفسه خشية ألا تتنازلي عن هذه الحقوق أن يوجد رجل مؤتمن يأخذ حقك عند زوجك ويجعله بحكم الأمانة عنده إلى أن تتنازلي عن القضايا ثم يرد ذلك عليك. أما أنك لجأت للقضاء لتأخذي حقك فليس عليك في ذلك شيء، طالما أنك لم تجدي من المجالس العرفية من ينصفك ويأتي لك بحقك فلا شيء عليك، وحق ابنتك لا يمكن أبدا أن يسقط لا بمحكمة ولا غير محكمة، كذلك أيضا حقك في الجهاز ومؤخر الصداق والنفقة والمتعة، طالما أن الطلاق تم غيابيا فلك عنده حق يتمثل في الجهاز أو اللي احنا بنسميها قائمة المنقولات، مؤخر الصداق، نفقة العدة، ونفقة المتعة. فإذا كان هذا الشخص اللي تدخل لحل المشكلة يضمن أن يأتي لك بهذه الحقوق فالضامن غير، ولا بأس أن يؤخذ وصل أمانة على الطرفين حتى لا تضيع جهود المصلحين سدى، وبعد انتهاء المشكلة ورد الحقوق إلى أصحابها تدفع هذه الشيكات أو وصلات الأمانة إلى أصحابها، وإذا تخلف أحد عن الوفاء بما يجب عليه يعاقب من خلال هذه الشيكات أو وصلات الأمانة. أما إنك عدلت إلى طريق القضاء لتأخذي حقك فلا شيء عليك فيما يبدو لي والله أعلم، ولا يقال إن ذا تحاكم للطاغوت أو نحو ذلك، لأن القانون المدني هنا موافق للشريعة، لأنه فيه من السلطة التنفيذية ما يمكنك من أخذ حقك إن شاء الله تعالى. ما الفرق بين البخاري وصحيح البخاري؟ قصدي مختصر البخاري. مختصر البخاري نزعت منه الأسانيد، يعني اكتفي بنسبة الحديث إلى الصحابي، يقول مثلا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بدل ما يذكر السند. كذلك أيضا الأحاديث اللي فرقها البخاري رحمه الله تعالى في عدة مواضع أتى بها في موضع واحد. البخاري رحمه الله لما صنف صحيح الجامع أحيانا يأتي بالحديث في أكثر من موضع، ويأتي به يعني يأتي به مرة في باب الحث على كثرة مثلا حديث مثلا أن النبي سليمان عليه الصلاة والسلام قال لأطوفن الليلة على 99 امرأة، كل امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فيأتي به مرة في مسألة النكاح، ويأتي به في باب الجهاد في سبيل الله عز وجل، ويأتي به في باب النية ويكرر. فيأتي في المختصر الزبيدي رحمه الله تعالى يأتي بهذه الروايات في موضع واحد ويشير إلى المواضع الأخرى. فهذا هو الفرق بين صحيح البخاري الأصل ومختصر صحيح البخاري. آخر سؤال معانا، هل يجب إزالة طقم الأسنان من الميت وأيضا الأسنان الصغيرة المركبة؟ إن كان ذلك لا يؤلمه فالأولى أن يزال، الأولى أن يزال، لأنه في الحقيقة ليس منه بل هو مضاف إليه، وبالتالي إذا كان لا يترتب عليه إيلام، فلأن طقم الأسنان يعني يركب بسهولة وينزع بسهولة فهذا ينزع. أما إذا كانت فيه بعض الأسنان المزروعة مثلا وفيها إيلام في نزعها فلا يجوز نزعها وتبقى على حالها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.